الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: كيف نجمع بين حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وبين حديث تقبل التوبة من أحدكم ما لم يغر غير؟ الحمد لله، لا أرى ثمة إشكال بين هذه الأحاديث، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي حديث عثمان من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي حديث أبي ذر في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عابد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. إنما هو محمول على هذه الأقوال التي تكون قبل غرغرة الروح، قبل غرغرة الروح. فإذا قال الإنسان هذه الشهادة ونطق بها لسانه فضلا وتثبيتا وتوفيقا من الله قبل حلول غرغرة الروح عليه، فإنها القول النافع. وأما إذا أخر النطق بها إلى غرغرة روحه، وأخر التوبة من ذنوبه إلى غرغرة الروح ثم تاب، فإنه تاب في وقت تقفل فيه عنه بخصوصه أبواب التوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقبل ذلك قول الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فالمقصود بحضور الموت حضور غرغرة الروح وحشرجة الصدر، فهذا الوقت لا ينفع فيه ندم، ولا ينفع فيه توبة، ولا يقبل الله عز وجل فيه توبة تائب. فإذا هذه الأقوال إنما تكون قبل غرغرة الروح، وأما التوبة بعد غرغرة الروح فإنها توبة لاغية غير مقبولة لفوات وقت إمكانها، فلا تعارض بين هذه النصوص، والله أعلم. ولذلك لم يقبل الله عز وجل توبة فرعون، لأنها توبة تأخرت إلى فوات وقت إمكانها. قال الله عز وجل حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرد الله عز وجل عليه قوله هذا مبينا عدم قبوله منه: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فلا ينبغي للإنسان أن يؤخر توبته إلى غرغرة الروح، فإنه إن أخرها إلى حضور غرغرة الروح فإنها تعتبر توبة لاغية لا أثر لها، والله أعلم.